جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت الأسئلة: هل يجوز مجامعة المستحاضة وهي ترى الدم؟ نعم، المستحاضة كل الأشياء التي تكون للطاهرات لها، كل الأشياء التي تكون للطاهرات من كونها يعني تصلي وكونها تجامع وكونها تصوم، كل الأشياء للطاهرات هي لها. الحديث هذا الأخير: وكانت تقعد في مركن، لما؟ ما أدري إيش المقصود يعني به. هل تريد أنها يعني تعرف يعني خفة الدم أو كثرته أو قلته؟ ما أدري إيش المقصود. زوجة تعرف عادتها ثم زاد على أيامها المعتادة ولم يتغير الدم، فما هو الحل؟ إذا كانت تعرف عادتها وأنها يعني وزاد عليها الدم وهو غير الدم الذي تعرف، فإن هذا يعتبر دم فساد، يعني زيادة على الدم الذي كانت تعرفه بلونه ورائحته، هذا يعتبر دم فساد، يمنعها من الصلاة والصيام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.